ما المقصود بالأمة هنا؟ أهي أمة الإجابة؟ نعم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي حينما ذكرنا تبويب المؤلف رحمه الله أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، مقصود أمة الإجابة. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل فيما ورد في هذا الحديث، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير وليس على سبيل الإقرار، وهذا واضح عند جميع أهل العلم، وكل من يعرف لغة العرب وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق هذا الكلام من أنه سيكون هناك دجالون، ومن أن هناك فئام يعبدون غير الله جل وعلا، كل ذلك على سبيل التحذير. يقول: إذا كان للإنسان ذنوب قد غفرها الله له، فهل تعود مرة أخرى إذا قارف ذنبا آخر، أم أنها محيت بالمغفرة؟ الذنب الذي يغفره الله سبحانه وتعالى زال أثره فلا يعود، الذنب الذي يغفره الله جل وعلا انتهى أمره، محيا من الصحف فلا يعود ولا يكون على الإنسان فيه أو لا يكون عليه أثر منه. لكن هذا الأمر شأن غيبي، لا ندري ما الذي غفر من الذي لم يغفر، وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يعول على هذا الأمر من جهة أنه يظن قد غفر له ذنب سابق، ما تدري. لذلك داوم على التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح لعله يكون سببا في مغفرة هذا الذنب. سؤال عن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نحن تكلمنا عن هذا في درس أمس، لعل السائل ما حضر يمكن أن يستفيد ذلك من التسجيل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.